بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيدي، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. فترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، وجزم الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحكم. معنى الكلام أنه من تخلف من الرجال عن صلاة الجماعة بلا عذر وبلا علة يأثم لتركه صلاة الجماعة، لتركه صلاة الجماعة، حتى لو صلى منفردا تبرأ الذمة بصلاته، ولكن يأثم لتركه الجماعة. يبقى وجوب صلاة الجماعة أي أنه يجب على الرجال أن يصلوا الصلاة في جماعة إلا إن كان هناك علة أو عذر. ولذلك ذكر هذا الأثر وافتتح الكلام بهذا الأثر عن الحسن رحمه الله، قال: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة قال لم يطعها، قال لم يطعها، يرى أنها فريضة وهي فرض عين وليست من فروض الكفاية، وليست صلاة الجماعة أيضا مسنونة ولكنها فرض على الأعيان. فالحسن رحمه الله لما سئل، يبقى لما سئل في رجل بيصوم تطوعا فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه، وله أجر الصوم وأجر البر. ثم سئل عن هذا الرجل يصلي في جماعة وأن أمه تمنعه من الصلاة في جماعة، قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة. قال: ليس هذا لها، هذه فريضة. يبقى يرى أن صلاة الجماعة على الرجال هي فرض على الأعيان، فرض على الأعيان، وليست من فروض الكفاية، وليست أيضا هي مسنونة كحال الإنسان إن ترك السنة فلا يأثم ولا يعاقب على ذلك، لكنها الكلام والشاهد أنها فرض على الأعيان. فلذلك ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. يبقى عقوبة لهؤلاء لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة بلا عذر وبلا علة، بلا عذر وبلا علة. فتوعد وهدد هؤلاء بالتحريق بالنار، وبالتالي بدي على عقوبة ارتكبوها. فما هي الجريمة التي ارتكبوها في تخلفهم عن صلاة الجماعة ليس لهم علة وبلا عذر؟ قال: والذي نفسي بيدي، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. يبقى الإنسان ممكن بيقبل على أمر الدنيا أكثر من إقباله على أمر الآخرة، يبقى بيقبل على أمر الدنيا أكثر من إقباله على أمر الآخرة. فإن كانت هذه الأمور هي أمور حقيرة من أمور الدنيا بالنسبة لأمر الآخرة، لكن من الممكن أن يفرط في أمر الآخرة، ولكنه لا تجد نفس الشخص يفرط في أمر من أمور الدنيا. لذلك قال وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يبقى العرق السمين اللي هو العظم المكتسب اللحم أو مرمتين، المرمى اللي هي السهم بيتعلق عليه الرمي، وإن ده إشارة كما يقول العلماء إشارة إلى الطعام وإلى اللهو، إلى الطعام واللهو. ونفس الإنسان بتوافق أو هو الإنسان يوافق هذا الأمر، يوافق هذا الأمر، قد لا يوافق هو الإنسان الإقبال على الطاعة أو يفرط في الطاعة، ولكن لا تجد ذلك الإنسان مفرطا في أي أمر من أمور الدنيا. ولذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. دايما هنجد الكلام عن الدنيا والآخرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل الذي خلق الدنيا والآخرة، ولكن يرينا حجم الدنيا وأن الدنيا أخاذ للناس ولكنها متاع زائل، ولكنها متاع زائل بالنسبة للآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع لا يذكر، متاع لا يذكر. قلنا حتى يصرف بصر الإنسان ونظر الإنسان إلى أمر الآخرة وهي الحياة الحقيقية، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فلا بد من إعادة التقييم الصحيح، ولا بد من إعادة ترتيب بين الدنيا والآخرة. يبقى الدنيا لها معلم في نفس الإنسان وفي قلب الإنسان، المطلوب أن نقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا، وأن نعلم وأن نتيقن أن الدنيا ما هي إلا خادمة لأمر الآخرة، خادمة للآخرة، وبالتالي لا يكتسب الإنسان الدرجات في الآخرة إلا بحسب ما ينفق من لحظات في الدنيا. يبقى كيف يصل إلى الجنة في الآخرة؟ كيف يصل الدرجات؟ عن طريق تعمير الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى نجعل الدنيا خادمة لأمر الآخرة، لا تكون خادمة للدنيا، ولكن الدنيا خادمة لأمر الآخرة. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وقال: والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. يبقى هو مش حياتي كده مقبل على صلاة العشاء لصلاة العشاء، ولكن لهذه الأمور الدنيوية، لهذه الأمور الدنيوية. فالإنسان لابد أن ينظر إلى حاله. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم رضي الله عنه أن يصلي في بيته، أن يصلي في بيته طالما يسمع الأذان، ورجل أعمى، رجل أعمى وفي طريق شجر ونخل. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك صلاة الجماعة، لم يرخص له وهو رجل أعمى. قد نرى أن هذا رجل أعمى فهو معذور وله به هذه العلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فإذا فلبي. يبقى على ذلك لم يرخص له. يبقى دي دلالة على أن صلاة الجماعة لمن لم يكن به عذر أو علة يبقى واجبة، أي أنه لو ترك صلاة الجماعة بلا علة وبلا عذر يأثم لتركه لصلاة الجماعة، يأثم لتركه لصلاة الجماعة، وهي فرض على الأعيان، ليست من فروض الكفاية. لو كانت من فروض الكفاية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة بمن معه، ممن حضر المسجد معه والصلاة معه، ده فرض الكفاية، إذا قام بالبعض سقط عن الآخرين. لكن على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد وهدد هؤلاء بالتحريق بالنار من أجل أنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة، فلو كانت مسنونة ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من فروض الكفايات ما قال ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرض الكفاية يقوم بالبعض ويسقط عن الآخرين، لكن هي فرض على الأعيان، زي الصلاة فرض عين، صلاة الجنازة فرض كفاية. يبقى ده الفرق ما بين فرض كفاية وفرض العين. يبقى فرض الكفاية يبقى قام البعض وقام بتشيع هذه الجنازة، يبقى أتموا ذلك الفرض. يبقى فرض العين الكفاية هو بتطالب به الأمة، تطالب به الأمة، إن قام به البعض يبقى سقط عن الآخرين، لكن فرض الأعيان يبقى فرض على كل إنسان، على كل شخص. يبقى صلاة الجماعة فرض عين على كل إنسان مكلف ما لم يكن به علة أو عذر. ولذلك قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما تخلف عن الجماعة إلا منافق، لقد رأيتنا وما تخلف عن الجماعة إلا منافق. كما ستأتي الروايات أثقل الصلوات على المنافقين هي العشاء والفجر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تكون حريصا على أي أمر من أمور الدنيا فهذا أمر حقير بالنسبة للآخرة، وأن تفرط في أي أمر من أمور الآخرة، ولكن الدنيا خادمة للآخرة، فلا تكن خادمة للدنيا، ولكن كيف نعمر الدنيا من أجل أن نصل ونحصل على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولولا كما ورد في بعض الروايات، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية، هنا الآن الأولاد أو الصبيان وكذلك النساء غير مكلفة بحضور صلاة الجماعة، بحضور صلاة الجماعة، لكن صلاة الجماعة واجب على الرجال، على الرجل المكلف البالغ، ونقول دون أن يكون له علة أو عذر. ذكر بعد ذلك الباب التالي هو باب فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. دايما كده يعني كما بنؤكد دوما أننا بنحتاج أن نقف على فضل العبادة، على فضل هذه العبادات، هنا بمثابة حافز للإنسان أن يواظب ويواصل ويستمر ويستديم على ذلك الأمر. يبقى فضل الصلاة، فضل الوضوء، فضل مجالس العلم، نقول بنحتاج إلى استذكار ذلك بين الحين والحين، قلنا حتى يكون حافز ودافع الإنسان أن يستمر وأن يستديم على ذلك. فضل صلاة الجماعة، قال وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، بون شاسع، يعني نقول درجات ممكن يفرط الإنسان في هذه الدرجات، يعني ممكن يفرط الإنسان في هذه الدرجات. وكل ما في المسألة يعني هو أن يأتي ليصلي الصلاة حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن في المسجد. يبقى ولذلك هي فرض على الرجال دون النساء أو الذراري. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. أيضا ثم ذكر آخر هذه الروايات في تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة حط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. كلم على فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. كان الأسود رحمه رضي الله عنه إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، يبقى إذا انشغل وفاتته صلاة الجماعة في مسجد يبقى بيذهب إلى مسجد آخر، أن يكون هذا المسجد بيتأخر في الإقامة فيذهب إلى مسجد آخر حتى يصلي هذه الصلاة في جماعة. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. لكن هذا ليس هو الحال المستمر عند الصحابة رضي الله عنهم، ولكن عسى أنه قد انشغل عن ذلك، لكنه أراد أن يدرك صلاة الجماعة، فإن فات صلاة الجماعة جاء فيأتي لذلك المسجد ثم يصلي بفتياني بمن معه يصلي صلاة الجماعة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الروايات. الرواية الأولى كانت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. 27 درجة، يبقى دي درجات، يبقى فرق ما بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد. يبقى صلاة المنفرد يبقى هتجزي، ولكن يأثم بتركه للجماعة بلا علة وبلا عذر. لكن الإنسان المعذور إن كان يواظب على صلاة الجماعة ثم أصيب بمرض أقعد ذلك الإنسان صلاة الجماعة يبقى يجري له الثواب ثواب ما كان يفعل هو صحيح، هو صحيح مقيم. يبقى ثواب بيجري الإنسان لو كان حبسه العذر، يبقى هو يواظب على صلاة الجماعة وحريص على صلاة الجماعة، ولكن أصيب بمرض فأقعده ذلك المرض في بيته، يبقى الثواب يجري لهذا الإنسان يعني إحسانا وإنعاما من الله سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الحالة لو صلى منفردا بلا عذر فصلاة الجماعة يبقى تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، خمس وعشرين درجة. يبقى فرق بون شاسع ما بين أداء الإنسان للصلاة في جماعة وأداء الإنسان الصلاة منفردا في بيتي أو في سوقي أو في غير ذلك. يبقى درجات ممكن يفرط الإنسان في ذلك، يفرط الإنسان في ذلك الأمر، ونحن لا ندري أي الحسنات سيثقل بها الميزان، فإياك أن تكون زاهدا في أي طاعة أو في أي حسنة يستطيع الإنسان يقوم بالتقاطها ولكنه غفل عن التقاطها أو زهد فيها. يبقى لا تزد أبدا في الطاعة، إياك أن تزد في الطاعة، فنحن لا ندري أي الحسنات سيثقل بها الميزان، سيثقل بها الميزان. يبقى صلاة الجماعة بتفوق صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك آخر هذه الروايات التي ختم بها الإمام بخاري رحمه الله بهذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة وضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، بدي كلها قيود حتى ينال ذلك الأجر والثواب، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. بس هذا الكلام مقيد بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الإنسان في بيته وأن يحسن الوضوء، أن يسبغ الوضوء. يبقى دايما يعني بيؤكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، تجويد العمل، تجويد العمل. يبقى مش مجرد أداء العمل ولكن المطلوب هو تجويد العمل، تمتين العمل، إخراج العمل في أكمل هيئة وفي أتم صورة. يبقى ده المطلوب دايما، أنا أؤكد على نفسي عند أداء أي عمل من أفعال الطاعات يبقى أنا مطالب أن أتمم هذا العمل ونخرج العمل في صورته التامة الكاملة، وهذا الأمر بيحتاج إلى تركيز من الإنسان، تركيز مش مجرد أداء عمل، ليس مجرد صلاة أو مجرد وضوء فقط أو أي طاعة من الطاعات، ولكن لابد أن يكون همة الإنسان إلى أعلى وهمة الإنسان تصرف لكي يتمم هذا العمل على أكمل هيئة وأتم صورة. فلذلك قال من توضأ فأحسن الوضوء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. يبقى مش مجرد أداء عمل ولكن لابد من تجويد العمل، تمتينه، إخراج العمل في أتم صورة. طيب كيف نخرج العمل في أتم صورة؟ ارجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عشان نعرف أتم صورة لأداء هذا العمل ارجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حيكفيك ذلك الأمر، التطبيق العملي لأي طاعة من الطاعات ارجع فيها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في طعام، في شراب، في ملبس، في غير ذلك، ارجع فيها إلى السنة. السنة تحكي لنا كيف نطبق، يبقى لا تحكي لنا بالأقوال ما هو المطلوب فقط ولكن تحكي لنا أيضا كيف نطبق حتى لا يكون هناك عذر الإنسان. قلنا قد نعرف الرواية ولكن قد يكون التطبيق تطبيق خاطئ، مع علم الرواية أنا أظن أن أنا أطبق، لكن عشان نعرف أن احنا بنطبق تطبيقا صحيحا لابد أن احنا نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تغفل أبدا عن السنة، كما جاءت السنة بما هو مطلوب أيضا بيّنت لنا السنة كيف نطبق هذا المطلوب، كيف نطبق. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام ان اي امر في كتاب الله عز وجل يبقى ننظر كيف اطبق هذا الامر، كيف افعله، كيف امتثل هذا الامر. ارجع فيه الى السنة هتبين لك كيف نطبق ذلك وكيف نخرج هذا العمل في اكمل هيئة واتم صورة. فقال اذا ذلك، وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يخرجه الى الصلاة. ممكن الانسان بيخرج من بيته يبقى في منافع اخرى وبالتالي يبقى يصلي صلاة الجماعة. لا، لا تخرج من بيتك الا بهذا القصد، ده القصد الاساسي، ده القصد الاساسي. ممكن يبقى في منافع اخرى، لكن انا لم اخرج من بيتي لهذه المنافع، خرجت من اجل الصلاة، وعلى ذلك هناك منافع اخرى بيبقى كان هناك اغراض او غير ذلك يحتاج اليها الانسان. فعندما اذهب الى المسجد صلاة الظهر يعني اتي بهذه الاحتياجات، فلم اخرج انا من اجل هذه الاحتياجات ولكن ما خرجت الا للمسجد. ممكن يخرج الانسان الاحتياجات ثم ياتي وقت الصلاه فيصلي في جماعه. لا، دايما كده النيه تبقى متجهه الى اقبال العبد على رب سبحانه وتعالى بهذه الطاعات. فلم يخرج من بيته الا من اجل الصلاه، يبقى توضا فاحسن الوضوء ثم خرج من بيته لم يخرج الا للصلاه، لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئة، يبقى لم يخطو خطوة. يبقى كل خطوة بيخطو بها الإنسان إلى المسجد إلا رفعت له بها درجة وأيضا حط عنه بها خطيئة. يبقى الخطوة الواحدة يبقى في حسنة هتضاف إلى رصيد حسنات الإنسان، وكذلك هناك سيئة سوف تمحى من دواوين هذا الإنسان. يبقى سيئة هتمحى وحسنة هتضاف بخطوة، كل خطوة يخطو بها الإنسان المسجد، ولكن بهذه القيود التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتوضأ في بيتك وأن تحسن الوضوء وألا تخرج إلا من أجل الصلاة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يبقى دي صلاة الملائكة، الدعاء له بالمغفرة والرحمة، الدعاء له بالمغفرة والرحمة. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون عرشه ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. دي دعوة الملائكة، دايما يدعون لك بالمغفرة والرحمة، بالمغفرة والرحمة. الإنسان كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. يبقى انتاب، يبقى المطلوب ان انا الازم بين الاستغفار والتوبه، ودايما ده ديدن المسلم، يعني المسلم لا يغفل عن ذلك، ليس بالحتم واللزوم ان اتذكر ذنبا او خطيئه حتى استغفر، ولكن ديدن المسلم دايما ان يلازم بين الاستغفار والتوبه كحال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. يبقى ده نقول على ذلك تعبد العبد ربي بأنه غفور رحيم. ده تطلب مني، تطلب أن ألازم بين الاستغفار والتوبة، والله تعالى يمحو عنا هذا الزلل. أي خطيئة، كل بني آدم خطاء، وكل خير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقيد لك ملائكة لو صلى الإنسان ومكث في مصلاة، بغض النظر عن المدة التي يمكثها الإنسان في مصلاة، ممكن تكون بضع دقائق، ممكن تكون ساعة أكثر أقل، فحسب طبعا ما يمكث هذا الإنسان في مصلاة. ملائكة ليس لا إلا ذلك العمل، أن تستغفر لمن صلى ثم مكث في مصلاة. لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا زال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. يبقى منن ليست أوقات ضائعة، ليس هناك عند المسلم وقت ضائع، ما فيش أوقات ضائعة. يبقى لو صلى المغرب ومكث في مصلاة ينتظر العشاء، مكث في مصلى، يبقى هناك ملائكة يستغفرون لذلك الإنسان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يحدث ما لم ينصرف، ما لم يحدث ما لم ينصرف، هذه مسألة. الأمر الثاني، طالما مكث في مصلى ينتظر صلاة فهو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حال حال المصلي، يبقى في ثواب يستمر ذلك الثواب ولا ينقطع عن هذا الإنسان، ينقطع عن هذا الإنسان طالما كان منتظرا للصلاة، فهو في صلاة. غير أنه يعني يباح له الكلام الطعام الشراب، لكنه لا يشبك بين أصابعه، لا يفرقع الأصابع، لأن المصلي لا يفرقع الأصابع ولا يشبك بين أصابعه حال الصلاة، فهو في صلاة طالما كان منتظرا للصلاة. يبقى فيه منن، ممكن الإنسان يصلي العشاء ويمكث قليلا كده في المسجد، يبقى أقول لك أن هناك ملائكة يستغفرون لك، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم تنصرف عن مجلسك، ما لم تحدث. طب لو صلينا المغرب وانتظرنا العشاء، يبقى في ملائكة، هذه الملائكة تستغفر لهذا الإنسان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم ينصرف عن مصلاه وما لم يحدث. ده بالإضافة أنه أيضا هو في صلاة طالما كان منتظرا للصلاة، بغض النظر يعني بغض النظر يا ترى طب هو بيقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، طب بيستغفر، بيسبح، بيدعو، يبقى طالما كان في مصلاة بغض النظر عن عما يفعل، بغض النظر. يبقى لو كان نقول أفضل حاجة أنك أنت تستثمر ذلك الوقت سواء بقراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو قراءة في أي مسألة من مسائل العلم، في الاستغفار، في التوبة، الإنابة الله عز وجل، بالدعاء، في الذكر، تنشغل. يبقى ده أفضل ما نشغل به الوقت، لكن مجرد أنه مكث في مصلى بعد الصلاة تستغفر له الملائكة، ما لم يحدث، ما لم ينصرف، وطالما كان ينتظر الصلاة يبقى هو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لكن المطلوب ان انا فعلا انشغل، طالما انا منتظر الصلاة يبقى اشغل هذا الوقت، اشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى دايما المسلم يعني يعلم كيف يصرف هذه الاوقات، كيف يصرفها، ممكن يصرفها في كلام المباح، يعني يصرف ذلك كلام المباح، لكن الاولى والافضل ان نصرف ذلك الوقت لله سبحانه وتعالى باستغفار، بالتوبة، كل ذلك يرقى الإنسان من خلاله في السلم العبودية والإيمان. ولا زال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم ذكر الباب التالي هو باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل صلاة الفجر في جماعة. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال تفضلها بسبع وعشرين درجة. ثم ذكر رواية عن سالم رحمه الله قال سمعت أم الدرداء، أم الدرداء رضي الله عنها تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنه يصلون جميعا. دخل أبو الدرداء رضي الله عنه على أم الدرداء رضي الله عنها وهو مغضب، فقالت له ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنه يصلون جميعا. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.